كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات شرح كتاب البداية في العقيدة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: مقدمة. الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. في هذه المقدمة يبين لنا المصنف أنه بدأ بحمد الله جل وعلا الواحد الأحد، فالإنسان يشكر ربه على كل نعمة أحدثها الله له، وكل نعمة أنعم الله بها عليه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر لله جل وعلا سبب في المزيد، والغفلة عن نعم الله تبارك وتعالى سبب في زوال النعمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الحمد لله الواحد الأحد، أي أن الله جل وعلا فرد صمد واحد أحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد. فالله جل وعلا ينزه عن كل صفات النقص، ونثبت له كل صفات الكمال. ومن صفات النقص أن يكون له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، ومن صفات النقص أن يكون له شبيه أو ولد. فالله جل وعلا لا يشبهه شيء ولا يشبهه أحد في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. والولد أي أن الله جل وعلا ليس له ولد، كما ادعى النصارى بأن عيسى ابن الله، وادعى اليهود بأن عزيرا ابن الله. كل ذلك من الكلمات الباطلة والاعتقادات الفاسدة، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله. والصلاة والسلام على سيد البشر، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي جاءنا هذا النور على يديه، ينبغي أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وسيد البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أراد أن يبين لنا منزلته عليه الصلاة والسلام ولا يتفاخر بها، إنما بينها فقط من أجل البيان، فهو مكلف بالبيان عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، أي صلاة وسلاما على آل محمد عليه الصلاة والسلام. وفي تفسير الآل قولان لأهل العلم: القول الأول أنهم آله عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وماتوا وهم مؤمنون به عليه الصلاة والسلام، والتفسير الثاني أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هو كل مؤمن تقي. وأصحابه أي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن اتبعوه ورأوه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ومات على الإسلام. ومن اقتفى الأثر أي صلاة وسلاما على كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتفى أثره واتبع سنته وتتبع أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يعلم نفسه وأولاده كيف يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي تعينك على ذلك كتاب صحيح الآداب الإسلامية، حيث جمع 40 أدبا من الآداب النبوية الشريفة كآداب الطعام والشراب وآداب النوم والصلاة وآداب الزكاة والحج وغيرها من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، كتاب صحيح الآداب الإسلامية. قال: وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم، أي أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا دينيا أو دنيويا عليه أن يستعين بالله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بالله تبارك وتعالى أن تعلم أنك لن تستطيع أن تنفذ العمل إلا بإعانة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. عود نفسك على الاستعانة بالله تبارك وتعالى في كل أمورك، في صغيرها وكبيرها. فأنت ذاهب إلى صلاة الفجر، ادعو ربك أن يعينك على الخشوع والخضوع في الصلاة. إذا نمت بالليل، ادعو ربك أن يعينك على قيام الليل. إذا أردت أن تقرأ القرآن، ادعو ربك أن يعينك على تلاوة القرآن. إذا أردت أن تبر والديك أو تصل رحمك أو تفعل طاعة من الطاعات، ادعو ربك أن يعينك عليها، أن تؤديها كما يحب هو ويرضى سبحانه وتعالى. ناهيك عن الأمور الدنيوية، إذا أردت أن تفعل أي عمل دنيوي فاستعن بالله وادعو الله أن يوفقك لأدائه على الوجه الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وإليه ألجأ، يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في كل أموره، يلجأ إلى الله جل وعلا من كل ما يخافه، يلجأ إلى الله فالله يعينه، فالله يوفقه، فالله يسدده، الله يثبته. وبه أعتصم، تعتصم بالله جل وعلا من كل شيء تخافه، تعتصم بالله من الشيطان، تعتصم بالله من الأعداء، تعتصم بالله من الشرور، تعتصم بالله من الآفات، فالله جل وعلا يعصمك ويسدده. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وبعد، فهذا مختصر في العقيدة يجمع أطرافها ويوضح أصولها، وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه، وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر في العقيدة، والمختصر هو كلمات قليلة تجمع معاني كثيرة. ويستحب بل يفضل لكل طالب علم أراد أن يؤسس نفسه في علوم الدين واللغة أن يحفظ في كل فن من فنونها مختصرا في العقيدة والفقه والأصول والحديث والسيرة والتفسير، وكذلك النحو والبلاغة والبيان ونحو ذلك من هذه العلوم، حيث يؤسس نفسه بحفظ هذا المختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية بدراسة شرح هذه المختصرات والأدلة عليها. بهذا يؤسس نفسه في علوم الدين والشرع واللغة. وهذا المختصر الذي بين أيدينا مختصر سهل الميسور، يسمى البداية في العقيدة. يجمع أطرافها، يعني يجمع كل ما يتعلق بالعقيدة إجمالا، ويوضح أصولها، أي يشرح أصول العقيدة الستة التي بنيت عليها هذه العقيدة الموضحة في أركان الإيمان الستة المأخوذة من حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان والعقيدة الإسلامية. وهذا المختصر الذي بين أيدينا سيوضح هذه الأركان إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان. هذا دعاء وتضرع إلى الله جل وعلا أن يجعلنا نعيش مؤمنين بالله متوكلين عليه عابدين له سبحانه وتعالى وحده دون غيره، ويميتنا عليه أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة إلى أن نلقى الله على ذلك. وهذا السؤال مهم في حياة المسلم، أن تدعو ربك أن يثبتك على الإيمان والعقيدة الصحيحة طوال حياتك، لأن القلوب تتقلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتضرع إلى الله جل وعلا وندعوه أن يثبت قلوبنا على التوحيد الخالص. ثم قال: وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء أيضا وتضرع إلى الله جل وعلا أن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء رسولنا عليه الصلاة والسلام، فنكون ممن أطاعه في الدنيا واتبع سنته، وفي الآخرة نحشر تحت لوائه وندخل خلفه الجنة صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: العقيدة وفيها ستة أبواب: الباب الأول الإيمان بالله، الباب الثاني الإيمان بالملائكة، الباب الثالث الإيمان بالكتب، الباب الرابع الإيمان بالرسل، الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر، الباب السادس الإيمان بالقضاء والقدر. هذه الأركان الستة دليلها حديث جبريل عليه السلام، وسوف يأتي شرحها بالتفصيل في هذا المختصر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الأول الإيمان بالله، وفيه سبعة ضوابط: الضابط الأول توحيد الربوبية، هو إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله هو الرب المربي لجميع المخلوقات بنعمه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو رب العالمين، رب الإنس والجن والطير والملائكة والريح والشجر والشمس والقمر والسماء والأرض وكل شيء سبحانه وتعالى. قال: توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. ومن أفعال الله جل وعلا الإحياء والإماتة والخلق والتدبير والرزق ونحو ذلك. فتعال معنا لنتأمل في مخلوقات الله جل وعلا، لنستدل بها على عظمة الخالق الرب جل شأنه. التقى رجل زنديق بالشافعي رحمه الله، وقال: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فقال: انظر إلى هذه الشجرة، شجرة التوت، انظر إلى ورقة واحدة من أوراقها، إنها دليل على وجود الله. قال: كيف ذلك؟ قال الشافعي رحمه الله: هذه الورقة أليس لونها واحدة وطعمها واحدة ولونها واحدة؟ قال: بلى. قال: ولكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات. فبهت الذي كفر، الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا تأمل الإنسان في مخلوقات الله جل وعلا قوى الإيمان في قلبه وآمن بربه إيمانا صادقا. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أخي الكريم، هل تعلم أن الرعد يسبح بحمد ربه؟ قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هل تعلم أن الطير يسبح ربه ويمجده؟ قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هل تعلم أن الماء والنبات والجماد والحجر والشجر يسبح بحمد ربه؟ قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل تعلم أن الأرض تسجد لربها والنجوم تسجد لربها والشمس تسجد لربها والقمر يسجد لربه والجبال تسجد لربها والشجر يسجد لربه والدواب تسجد لربها؟ قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بطاعته. اعلم أخي الكريم أن النظر في المخلوقات يدلك على وجود رب عظيم وإله كبير يسير هذا الكون كله. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. تأمل معي أخي الكريم وانظر إلى هذه الشجرة العالية المرتفعة، سل نفسك ما أصلها؟ أصلها بذرة صغيرة. وانظر إلى شجرة الفول القصيرة الضعيفة، أصلها حبة الفول الكبيرة. ما هذا؟ كأن رب العزة تبارك وتعالى الذي أنبت من الحبة الكبيرة شجرة صغيرة، ومن الحبة الصغيرة الضعيفة شجرة ضخمة كبيرة، يريد ألا يعلق قلوبنا بالأسباب، وإنما يريد أن تتعلق قلوبنا بخالق الأسباب سبحانه. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة، وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. توحيد الربوبية منغرس في فطرة كل إنسان لم تتغير فطرته. وانظر إلى هذا الموقف، نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، فقالت المرأة لزوجها هيا لنسخر من هذا العالم الديني. فتقدم إلى عالم، فقالت المرأة لهذا العالم من تعبد؟ قال الله. وما دينك؟ قال الإسلام. قالت سأسألك سؤالا متعلقا بمعبودك، إن أجبتني عليه أسلمت معك. وإن عجزت عن الإجابة عنه علمت أنك تعبد وهما، تعبد عدما. قال لها سلي، قالت: من تعبد؟ قال: الله. قالت البريطانية للعالم الديني: أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه. إن أجبتني على هذا السؤال أسلمت معك، وإن عجزت علمت أنك تعبد وهما وعدما. قال لها: هل تحبين زوجك هذا؟ قالت: نعم. قال لها: ما طول هذا الحب وما عرضه؟ قالت: وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها: الحب وهو من مخلوقات الله لا يخضع للمقياس، وتريدين أن تخضع الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا يدخل تحت المقياس ولا تدركه الحواس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا أيها الفضلاء. ويهتف حمدا جمال الصباح وسحر الربيع الشهي العطر وسحر السماء الشجي الوديع وهمس النهيم وهمس النسيم ولحن المطر، تسبحه نغمات الطيور، يسبحه الظل تحت الشجر، يسبحه النبع بين المروج، يسبح دوما أريج الزهر، يسبحه النور بين الغصون وسحر الماء وضوء القمر. وانظر إلى بعض مخلوقات الله جل وعلا لترى الرب جل وعلا الذي خلق كل شيء وفطره الفطرة الطبيعية الربانية التي تهديه إلى معاشه. انظر إلى الفأرة، إذا شربت الفأرة من الزيت في أعلى الجرة فنقص ولم تستطع الوصول إليه، ذهبت وحملت في أفواهها الماء وصبته في الجرة، فينزل الماء إلى أسفل الجرة ويرتفع الزيت إلى أعلى الجرة، لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء، ثم تشرب ما ارتفع من الزيت. السؤال: من الذي أعلم الفأرة أن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء؟ إن الذي أعلمها هو ربها الذي خلقها وفطرها على تحصيل رزقها. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وهذه قصيدة في التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، لترى عظمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته، عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى، كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك. قل للهواء تحسه الأيدي، ويخفى عن عيون الناس من أخفاك.